لا يمتنع أن يكون هناك السببين، طلبة أو تلاميذ والأصدقاء والأحباب طلبوا منه هذا، وهو الوضع العام للناس يحتاج إلى هذا التصنيف، فصنف مسلم من الكتاب. وده الواجب على كل صانع كتاب أن يراعي هذا، يكون هناك فائدة من وراء هذا الكتاب، مش بيألف وخلاص، مش لنفسه، هو أنت لا تصنف لنفسك أصلا، بعض بيألف لنفسه هو، ده ما إيش ده خليه عندك، لكن بدل ما تطبعه للناس لابد يكون يعالج شيئا، يقدم للناس جديدا. هناك فهناك أمور هو دوافع للنظر في وللتصنيف معروفة عند أهل العلم، لابد أن يراعيها من يصنف كتابا، يكون بيعمل هيقدم حاجة، هلما هيجمع متفرقا أو يقول أو يختصر شيئا مطولا أو يحرر مسألة أو يفعل، لابد يعمل حاجة، يعني يبقى في حاجة جديدة، مش الطبع لأجل الطبع أو التأليف من أجل حتى يكون من المصنفين ويكتب على على على على على ظهر كتابه أنه له 50 مصنفا و70 مصنفا وكلها سمك لبن تمر هند ليس فيها معنى ولا تفيد شيئا ولا وقلتها خير من كثرتها. هناك من العلماء من لا ليس له إلا كتاب واحد، الإمام كثير من الأئمة لا ليس له إلا كتاب واحد فقط لا يعرف إلا به يعني، بل بعضهم لم يصلنا أصلا شيئا من كتبه، شيء من كتبه أساسا، وهذا لا ينفي عنه العلمية. ورب رجل كتبه تملأ الدنيا لا قيمة له، كلها غثاء كغثاء السيل لا يستفاد منها شيء، هي محض يعني غثاء، كلام بارد ما في اي معنى، مش هي مش بالعدد ولا بالرقم ولا بالكلام اللي بنشوفه النهارده للاسف، مع طبعا وفره مع سهوله الطابع وكثره المطابع بقى شيء مخزي جدا. شوف كم كل سنه يطبع كم الكتب لا حصر له، الذي يستفاد منه من هذه الكتب قد ايه؟ هتجد واحد في المية ولا حاجة اللي ممكن يكون له قيمة يعني. ولهذا بقى في إشكال بصراحة الآن، لا تثق في كل ما تراه يعني، كلها طبعا خاصة مع الآن ده دخول الإنترنت بقى والفيسبوك والتويتر والحاجات دي كلها، بقى أي حد بقى بيكتب اللي هو عايزه، الأمر بقى أوسع بكثير. كان أولا اللي عايز إيه؟ اللي عايز الناس تقرأ الكلام ده لازم يعمل كتاب ويتجشم يروح بقى يطبع ويدفع فلوس ولا مش عارف إيه، قصة بقى كبيرة عشان يبقى ليه كتاب في السوق والناس تقرأ كلامه دوت. طب النهارده بقى سهله خالص، يخش على البتاع ده كده في البيت ويقعد يكتب اللي هو عايز يكتبه ويخرف واللي هو عايز يقوله ويقرا كلامه الناس ويعمل ضجه ويعمل انقلاب في الدنيا وكل حاجه، وهو مش عارفين مين ده اصلا، هو رايه هو مجهول من المجاهيل، ما تعرفش اذا كان ده رجل ولا امراه ولا كبير ام صغير، عالم ولا جاهل، وده يفرق طبعا. يقول لك ما العبره بالحق، ما طبعا ده اساس، لكن لابد ايضا ينظر في ناقل هذا الكلام، مين دوت ولماذا يقول هذا الكلام وما وراء ذلك، وراء الاكمه ما وراءها، ما كم من حق رد به باطل. فمعرفة القائل شيء في غاية الأهمية، شيء مهم جدا، تعرف مين بيتكلم دوت، ايش خلفياته، ايه دوافعه لهذا الكلام وما يريد منه، وإلا فإن الكلام حمال ذو وجوه، قول اللي انت عايزه في أي حاجة بأي شيء، ما فيش مشكلة يعني خالص. فده بقى أمر صعب جدا طبعا، لكن كان في زمن ما تجد الكتب لا يطبع الكتب إلا ما له قيمة، فكان اللي بيقرأ فعلا ما بتعبش نفسه، كل اللي موجود ده في الغالب حاجات تستحق القراءة، حتى الكلام الفارغ، حتى جماعة اللي هم الجماعة المجرمين وال هم المشككين في بعض مسائل السنة، كان برضو كلامهم إلى حد ما كلام يعني ممكن ترضى تقراه وتقعد ترد، هو كلام كله غلط في غلط، بس ممكن تستحق تقراه وترد عليه، ممكن يستحق الرد أحيانا يعني لسبك محبوك كويس. لكن النهارده ما خلاص لا قيود لا عقول، ما فيش حاجه خالص، تسمع ما لا يمكن ان يسمع، يعني هذا كلام قد مات اهله، بل لم يخلق الله له اهلا اصلا، ده كلام ما فيش حد في الدنيا يقوله، لكن مع العجب ترى من يسمع ويصدق ويسير ولله في خلقه شؤون والله غالب على امره، وانا لله وانا اليه راجعون. مسلم طبعا لما قعد يصنف الكتاب ده بقى بعد القصه دي كلها، قعد كام سنه يصنف الكتاب دوت اللي هو كله 5 أو لو يعني مجلدين 3/4 في اوسع طبعاته، يعني 5 مجلدات طبعه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، طلعوا في 5 مجلدات بالحواشي اللي واخده نص الصفحه دي كمان، يعني هو لو كده اتلم يعني يطلع في 3 أجزاء ولا حاجه، قعد فيهم 15 سنه. ليه بيعمل ايه؟ بيعمل ايه في هذه 15 عاما؟ بيؤلف كتابا للناس، يخرج للناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ده تعب نفسه قوي. لما تيجي تقسم بقى هذا الكتاب بعدد احاديثه التي فيه على شوف بقى كام سنه، اضرب بقى كده 360 يوم في 15 سنه شوف قد ايه، وهو في كام حديث في الكتاب، وشوف هو كان كل حديث بياخد منه قد ايه. ولا تعجب، هم كانوا الناس اهل اتقان واهل ورع واهل خوف من الله، بيصنف لله ولمصلحه المسلمين، مش نفسه، مش هينزل مش لا يطلع وياخد من وراه فلوس ولا كلام من ده خالص، لا ده هو بيعمله لمصلحه المسلمين وابتغاء ما عند الله. فكان يتذمم، يبقى عنده ذمه وضمير، ما كانش ليه دافع تاني، مش مضطر يبقى عنده دافع تاني اصلا، ما فيش حاجه تدعو لذلك. فلما تيجي تنظر تلاقي وقت تشوف البخاري لما يقول لك ان انا ما ترجمه من هذا الكتاب الا واغتسلت وصليت ركعتين واستخرت الله تعالى. وفي كتابه التاريخ الكبير ما وردت فيه ترجمه، ما فيش راوي، كتاب فيه فوق 12,000 راوي، التاريخ الكبير للبخاري فيه فوق ال 12,000 راوي. البخاري صنفه اول مره وهو ابن 18 عاما، يعني لسه في اولى ثانوي ولا حاجه، فيما يقابل ما عندنا الان من اجيال النكده اولى ثانوي ولا بتاع. وصنفه وكان اول كتاب صنف في تواريخ الرواه في الاسلام، لم يسبق لهذا سابق، ما فيش حد قبل البخاري صنف تواريخ الرواه، تواريخ رجال الحديث يعني. هو اول من فعل، هو الذي فطر هذا الباب، هو ابو بجدتها وابن نجدتها والكلام الكبير ده كله. وعمله هو ابن 18 عاما، وضع فيه 18,000 والاثر فوق 10,000 ترجمه يعني. ويقول ليس فيه ترجمه الا واغتسلت وصليت ركعتين واستخرت الله تعالى وبيضتها. يعني ده اغتسل اكثر من 12,000 مره، وصلى حوالي 24,000 ركعه ولا زياده، واستخر بهذا الرقم. اي جهد هذا؟ اي همه تلك؟ اي اخلاص وورع واتقان هذا؟ وياتي رقيع لا يعرف شيئا عن اي شيء ثم يقول ايش البخاري هذا؟ لا اخي البخاري هذا زيه زي اي حد، ما فيش فرق كده خالص. هذا ما هذا الذي يساوي بين العلماء والجهلاء. لما تقول ما تيجي نعمل نفسك كده، نقول عن هات لنا واحد من العلماء اللي انت بتثق فيهم من اهل الدنيا، عالم كبير في الذره او عالم مشهور يعني، وقول ان انت زيك زيه. لا، يقول لك لا طبعا، ازاي انا فين؟ هو فين ده؟ راجل واخد جائزه نوبل وراجل عبقري وكلام من ده، ازاي انا زي زيه زي ده؟ هذا استاذ الجيل. طب ما تتعامل بنفس المنطق مع هؤلاء، ولا هؤلاء لا قيمه لهم؟ دولي همل كده، اي حد يطعن فيهم كما يشاء وما فيش حد يرد عنهم، وعادي قطع براحتك فيهم وتسور عليهم وتكلم في اعراضهم وفي علومهم وفي مناهجهم بكل لسان. تتعامل بهذا المنطق، تتعامل مع البخاري مع انك غير متخصص وغير فاهم لاي حاجه عن اي حاجه، مع بقيه اهل العلم في شتى صنوف العلم، في الطب وفي الهندسه وفي الذره وفي الكيمياء وفي الكمبيوتر، تكلم ساوي نفسك باحد من هؤلاء وتكلم هكذا في فنه. فلا اقعد بقى اقول والله الراجل ده يعني لما عمل هذا نظريه النسبيه هذه او الجاذبيه اخطا في كذا، وتكلم كده بكلام مهمل خلف لا قيمه له، دون قواعد، دون علوم، دون مرجعيات، دون خلفيات. وانظر ماذا سيصنع بك هؤلاء الناس، اصحابك من اهل الادب والثقافه، سوف يكفرونك مع انهم ليسوا من ذاك بسبيل، ان هذا عندهم خط احمر، لكن علماؤنا وديننا ليس فيه خطوط، كلأ المباح لمن يريد. هذا القدر فيه كفاية، ونتم في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.